أنفع للبدن من الماء، لأنه حلوى وغذاء وقوت. وقد قال أهل الطب إن الحلاوة التي في التمر هي أسرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى، وأنها تسري إلى العروق فورا، وهذا من حكمة الله عز وجل. فهذا الذي ينبغي أن تفطر عليه: تمر رطب، فإن لم تجد فتمر، فإن لم تجد فماء، فإن لم تجد ماء فما تيسر من مأكول أو مشروب، فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء. فقال بعض العوام: أمصص أصبعك، أمصص أصبعك. وهذا غلط. إذا لم تجد فتكفي النية بالقلب، وإذا عثرت على مأكول أو مشروب، على مطعوم أو مشروب بعد ذلك تفعل. أما مص الأصبع فليس له، ليس له أصل. وتحذلق عامي قال: ادخل في ثوبك ثم امصص الريق، يعني مع كأنه يجعله مثل الماء، وهذا أيضا غلط. كل هذا ليس بمشروع، ولكن إن تيسر لك ما تفطر عليه فهذا هو المطلوب، وإلا فانتظر حتى ييسر الله وانود قلبك. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. قال بعض أهل العلم: فقد أفطر يعني وإن لم ينوي الفطر، يعني فقد انتهى صيام وأفطر حكما. وقال بعضهم: فقد أفطر أي فقد حل له الفطر. ولكن لا شك أنك إذا نويت الفطر إذا لم يكن عندك ما تأكله وتشربه فهو أحسن وأفضل، حتى تكون مبادرا إلى الإفطار بالنية لعدم القدرة على الأكل والشرب. والله موفق. نعم. أي لا، تعجيل صلاة المغرب ليس معناه تعجيل الأفعال يعني في نفس الصلاة، تعجيلها يعني يقدمها، ما يتأخر في الإقامة. بارك الله فيك. السلام.